ما شاء الله تبارك الله، you nailed it، أجبتوها صح. nailed it معناها أجبتها صح، وما شاء الله تبارك الله الأخت أسماء والواثقة وماي براذر أبو علي وجميع اللي ما شاء الله تبارك الله قالوا أن تأتي مع بليز، لأنها أول حاجة singular because this person is singular، لأن هذا الشخص مفرد، وجميع الأسماء المفردة تأتي معها فعل اللي يوجد معه اس بليز او جوز اي اخر من الافعال، والاسماء الجمع لا تأتي مع فعل الفعل اس.